هو سيأتي ويقول هذا يا شيخ. تدل على الأول ما في الإنصار وهو حق الشر وجيب الإنصار والثالث استقاء مواقعها أما اليتيم فلا بأس ولا ثم فأما الذين تود تنكوه فأما من أعطى واستقى ومنه فأما الذين تنكوه بهم غيره الآية وقسيمه في المعنى قوله تعالى مناسقون في العلم الآن فالوقف دونه القسيم يعني بمعنى دونه على ايه إلا الله لا القسيم بمعنى مماهل والله ايه ايوه قسيمهم على ضده ايوه ضد الذين في قلوبهم زيغ من هم الراسخون ايوه نعم يقولون آمنا به وهم المؤمنون اي نعم قسيم الشيخ باللغة مش معنى الا يشترك معه في بعض المعاني القسيم في اللغة أليس الذي يشترك معه في بعض الأشياء؟ القسيم هو معناه في الثاني الأول والثاني الثاني والثاني وهم المؤمنون يقولون آمنا به وأما الذين في قلوبهم نعم يقولون أما الذين في قلوبهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء أتابه والمتشابه مما استأثر الله بعلمه لا إلا الله لا يقول ما في متشابه والراسخون هذا كنا كذا ايوه والمعنى واما الراسخون فيقول كذلك على ان المراد المتشابه المستأثر الله تعالى بعلمه ومن تخلف التفسير قولوك اما زيد فمطلق ما فيها تفسير ولكن تصل التفسير أما زيد هل والثاني وهو إيش توكيد ذكره الدمقسم وذكره الدمقسم قال أما حرف يعطي الكلام قبل توكيدي قبل توكيد يشير هذا تقول زيد زاهد فإذا قصدت أنه لا محالة زاهد قلت أما زيد زاهد لا وزعم أن ذلك مستخرجون من الكلام السيبوي وهي نائبة عن أداة شخص مجملة هذا الموضوع ولهذا في الأول منها ما يكون في شيء فلا بد من ثانية ثانية إلا إن دخلت على قبله فاصطرح هذا يحتجون استغراء العلم من ما قول ويجب هناك حسوها معه كقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم كفر أي فيقال لهم كفر ولا تحدثوا في غير ذلك من بلا شيء غيره فأين الجواب أما الذي أنا شرقية والله شرقية لكن محذوف الجواب أيوه فيقال له وجف مع الشرق عادي بن مالك ذكرها قال لكم قول معها قد نبيدا وأما إذا كان معه قول نبيدا طريح معه يكون كثيرا كما في هذه الآية وأما القتال لا قتال لكم هذا ضرورة أبو يدوني كما في الحديث أما بعد ما بال رجال يختلطون الحروف ليس في كتاب الله نعم عندي فتلقاه هذا نار لا يقاطع عليه هنا حزفة الفاء يا شيخ هو حزفة الفاء ايه حزفة الفاء فما بال ما بال فما بال نعم هذا نادر جابة الكتاب لا بل حديث لا يكون كثير إلا مع القول إلا صلاة الآن إذا طريح إلا حديث معه القول إذا الفاء هي الجواب هي التي في معنى جواب الشرط نعم الشرط ولذلك اليوم ذلك يجري بيصير بها أسوه بنين شو منالها فطروا في لولا ولوما أيوة لولا ولوما لولا ولو ما استعمالا يا احمد يا محمود انتبه لاستعمالين لولا ولو ما استعمالا وجهان احدهما ان يدل على امتناع جوابهما لوجود ثانيهما كما قاله ابن الله فهناك فيقف الثاني بالجمله الاسميه نحن لولا انتم لكم لا مؤمنين والخبر هناك محذوف وجوده والثاني والاستعمال الثاني ان يدل ان يدل لوما ولولا على التحضير لوما لولا ولوما على التحضير فهناك لا يقع بعدهما الا الفعل اما الفعل مظهرا او الفعل مقدرا تحت ضمن وهلا لا وليا مثال الفعل المظهر لولا انزل علينا الملائكه لو ما تاتينا بالملائكه ويتاهويهما في التخصيص والاختصاص بالافعال هلا والا والا وقلياليها وقلياني حرف التحديد حرف التحضير بثمود معلق متعلق بفعل اما الفعل هذا اما مضمن نحن فهلا ذكرا تلائمها وتلائمك لعل تجبست ذكرا تلائمها وتلائمك هذا الرسول عليه الصلاه والسلام انتبه يا هلا للتحديد هنا نعم لا يقع بعدها الا فعل اما فعل مظهر ومقدر هذا قاله ابن مالك لولا ولوما للزمان بابتداء اذا امتناعا بوجود عقد وبهما استحضر مذ وهلا الا الا واولي لها الفعل وقد يليها الزمان بابتداء اذا امتناعا باب الإخبار بالذي ومظهر مؤخر يا شيخ ومظهر مؤخر ونحو ولولا إذ سمعتموه قلتم أي هلا قلتم إذا سمعتموه ما أرد يا شيخ مظهر معناه ظاهر غير مقدر أنا ما أقرأ ما أسأل مؤخر مثل فهل مثل ايه؟ فهل ولولا اذ سمعتموه قلتم الكامية ايه؟ المقنعة البيت ايه؟ هذا مثاله هو هذا باب الاخبار يا شيخ ياتيك في لا البلس هذا فهلا تتبصر ذكرا ومظهر موخر ومظهر موخر ولولا إذ سمعتموه قلتم الله أكبر يا محمد وين الإثم هنا متعلق لا لا تنظر في الكتاب وين مثاله أي شيء الله كعب بعد لولا التحضيرية إثم متعلق أفرجع متعلق بفعل مظهر موخر هذا موخر وأما فهل ذكر هذا اسم يعني متعلق بفعل مقدم هلا ذكر هلا ذكر تلاعبه وتلاعبه هلا تتبسط ذكر يعني هنا تلاعبك وتلاعبه هنا إذ هي الاسم يا شيخنا مثل يعني وسمعتموه هنا حس سمع إذ هذا يعني حس الرسم قال انه حس لا انا ما اقول حرف اقول ايش اسال عن حرفيه عن اسميتي انا اتكلم عن إذ اسم اسم نعم سمعتموه نعم هو ولكن متعلق ما هو متعلق بسمعتم متعلق بقلتم متعلق بقلتم قلتم ولو قلتم استمعتموه ظرف هذا يعارض بس يعارض بس هي شفتك معليش شفتك إذ هناك لولا هناك التحضيرية وقع بعدها اسمه متعلق بفعل مظهر موخر ما هو مقرر وهذا الفعل هو الذي في الواقع هو الذي دخل عن التحضير نعم هذا التقدير ولولا قلتم استمعتم وأما تعلق يعني بفعل مقدم فهل ذكرا تلاعبك وتلاعب والتقدير فهل تزوجت ذكرا تزوجت ذكرا مفعولون تزوجت مقدم كيف ما لم يقرا هذه الباب ايه هذه الايه يا زلت ما قول الشافعي قول الشافعي من الإنسان الذي مارس القواعد العربية لا يمكن له أن يفسر القواعد إن فيها تقديم وفيها تأخير وفيه حشد كمان كم باقي من الوقت؟ باقي خمس دقائق يا شيخ خمس دقائق سبعة العدد سبعة العدد إخبار بالذي دبر واحد يعلمك الاخبار انا ما اعلمك الا الشيء الذي علمك الاخبار اي نعم جزاك الله نعم واتحداك من اتحداك من سافيه القران وبالحديث بما يدل عليه الاخبار يعني من اتى به ابن هشام اتوا به بالتمرين وما نبغى تمرين ليش يا شيخ؟ ماذا ليس القواعد إلا لكي نحتفظ في سنتنا ونفهم بها كتاب الله يعني ما رأينا شيء ينقص علينا في عدم دراسة الأخبار ولا دراسة الحكاية يعني علم لا ينفع يا شيخ؟ لا ما ينفع ما فيه فائدة وجهل لا يضر؟ يعني ايش يضر؟ ما ضرنا نحن طوف هذه الأبواب ما تفهم جزاك الله خير أن العدد الذي يحتاج صعب يجب القواعد الله يا أخي هم الذين يدرسوكم في الدور الآخر، وأن الدور الآخر يوم الآخر إن شاء الله. سبحانه الله وحمده والله سبحانه وتعالى عدد ذلك ما يستوي.